في عندنا طبعا معروف الآن في العصر الحديث في رياضات كثيرة تمارس، منها مثلا ما يسمى بفنون الدفاع عن النفس أو القتال. من هذه الرياضات الملاكمة، وهي اللكم والضرب على الوجه. فهل التدرب على هذه الرياضات لإعداد النفس مثلا كنوع من أنواع الإعداد النفس للجهاد، أو نعم. هل يدخل هذا في باب تحريم الضرب على الوجه أم لا أظن ذلك يدخل، لا أظن ذلك يدخل في تمرن، هو يدخل في باب لا تضرب الوجه ولا تقبح، وهذه أو هذا النوع من الرياضة لا يمكن أن نستثنيه من عموم النص، وبخاصة أنه يوجد أنواع من الرياضات الأخرى يتمكن المسلم بها من أن يقوي بدنه وأن يعد نفسه لملاقات العدو عند اللزوم دون أن يعرض نفسه لمخالفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. على أنني مع اعترافي بأنه لا علم عندي، لكن عقليا لا أتصور أن الملاكمة هي أكثر من له، بمعنى أنه إذا التقى مسلم مع كافر، الكافر ملاكم، لكن المسلم متمرس ومتمرن على نوع من الرياضة بحيث أن يكون قويا، فما أظن ذاك بكونه تمرن على الملاكمة سيتغلب على هذا المسلم الذي لم يتمرن على الملاكمة وقد كان تمرن على ألعاب أخرى. ممكن مثلا أبو عبد الرحمن هنا يسمينا اللعبة وطريقة تعاطيها، وأظن ليس فيها تعرض لضرب الوجه، أليس كذلك؟ الشيخ لا يشترط باليد فقط، ولكن نعم؟ لا يشترط الضرب باليد. أنا ذكرت على سبيل المثال الملاكمة، ولكن يمكن تضرب إذا كان عندك لياقة طيبة أو جيد تستطيع أن تضرب برجلك وجهه وتكسر وجهه، لا يشترط باليد فقط. اسمح لي الله يهديك. لا لا، أنت عم تسأل عن التمرن. التمرن نعم. فما شاء الله تريد أيضا أن يضرب أخاه المسلم في سبيل التمرن برجله. أنا أتدرب هذه اللعبة. سامحك الله. ولكن لا، اسمح لي شوي الأنور، يعني كلها تدخل في نفس الباب. كنا تحت المطاس وراهن تحت المجراب. هل يجوز ضرب الوجه فيها الملاكمة؟ أنا تبادر لذهني بالبوكس يعني. بوكس نعم. وإذا أنت قفزت إلى الرجل أيضا وهذا تتمرن فيه، هذا ما يجوز. هذا الشيخ الآن يعتبر من أحدث الأساليب. يا أخي في أساليب ثانية بارك الله. لا لا يستطيع، أنا أتكلم من خبرة يعني، ما أتكلم. إذا لم يكن لديك سلاح، إذا قابلته وجها لوجه وكان متمرسا في هذه الفنون لا تستطيع أن تقف وجهه. وفن ثاني؟ ما في، هذه كلها فنون قتالية لابد أن يكون فيها نوع من الضرب على الوجه فيه إذا كنت تريد أن تؤذيه يعني. يا أخي لا، اسمح لي، أعلق تعليق بسيط. اسمح لي أستاذي، نحن نتكلم، أنت تمرن مع أخيك المسلم. نعم. إيه، ما ممكن أن تسطو على عدوك الكافر إلا على حساب التجربة مع المسلم. ولكن لا أؤذيه شيخ. هو هذا لا أؤذيه، يعني أنا أتحكم بضربتي فلا أضربه ضربة تؤذيه. ولو برجليك؟ ولو برجلي. هذا مش معقول عندي. لا ممكن، بس في نوع من السيطرة. نعم هذا معقول، ممكن مش ممكن. هذا أنا ما بفهم ما مرت عليك. أنا خليني أستاذي مثلك، ما دام ما بنفهم في الموضوع ما راح نلتقي مع الجماعة. لا أنا أقول لك شيء، اولا التدريب بين المتدربين يبدا يعني بالتدرج، يبدا بالتدرج، لا يدرب فورا انك تضرب يعني الضربه القويه، بدربوه اولا على كيفيتها حتى يصل الى التحكم الشديد جدا بحيث انه يسلط اللكمه او الضربه على وجهه ولا يمس وجهه، وكذلك أيضا بالرجل. هذا معروف في فن التدريب، لأنه هو بتدرب مش مشان يؤذي المتدرب معه، هو بتدرب للدفاع عن النفس. فهذا الإنسان اللي بتدرب معه، لأنه أول ما يبدأ بالملاكمة بتجيبوا له كيس، بتجيبوا له كاس يتدرب عليها، وبعدين شوي شوي نعم تصبح له سيطرة. نعم يعني الضربة قد تكون 100% وقد تكون 90% وقد تكون 5%. تقدر تعيد سؤالك الأول؟ أنا سؤالي تعيد سؤالك مش جدده أعطي بالك. في السؤال اللي عمر الشيخ هاي خرب عليه بالله الأستاذ. السؤال غير السؤال الأول، الجواب على الثاني غير الجواب على الأول، ولذلك أنا كنت بدي أقول لك يعني خليني أسأل. نعم الشيخ أنت أسأل كل أسئلته معه. أنت بارك الله فيك يا أستاذ، لازم تخلي اللي بده يتعلم يتعلم، مش يتلقن أنت. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإياكم يا شيخ. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.